حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ايوه بيروس الدوله والرمل ما بتهبش وشارع اثبت ابو عمود ما بيعتمدش. افيجو ابعتها للاقصام على الملا. فيجو دخلاوي عشت طلعاتي في زنزانة يومي مش مظبوط من الحكم يا ما شفتها انا جوا حبسة بموت واصحى على فرقة وغرقان وبرش ما انا مبسوط نفسي مدتي دي اتعدي وابقى زي الحوت اخي ليا عمري كله جوا عنيا دواكم من قتل ضحية اي وعدي مش جنب مني ومش من الياسر تفكري فرحني ومش ناسر اللي جنبه سمين اقرب الناس كانوا معاي سبونا نفس الداء كنت دايما اقول دول جنبي صعب عشان ما الداء واللي كان بياكل في بيتي غاتي بقى فجأة واللي تفل وتسلك له وتظهر الصدمة ناس حكودة قلوب واتشة ونية سودة بخاف ولا عمري شاي اي انسي جنبي تاني دول عيال خير افاق دبة بتجيله ده صعب تجيله ترند رائق فوق صعب مرة في يوم على نفسه ده بابا عافية وزاق في المجال ده يفضل اول مش هيبقي يسوق ايوه اسمي الوحدة انا بصمة عايشها فوق الشوق اسمع سامي مش شايف انا دم حامي يلا جولة عالي فينكم مش باينين لما جيت شفتوا هجمتي اتخضيت فتحت سلاح انتوا جريت ملقتش فوقها الفوق خطر في جيتي لوحدي مسندل وبعشق الحكايات من نسور انا استمطاري معمول لي يابا كارتات ايوه اسمي الوحدي بتقع علي كساكنات ايوه انا عايش متلقب بفارس الدايرة مين صافيني كل صحبتي شافوا غيري عمري مرة ما كون سميلي سابوني لما وقال رجعت تاني مش هشوف واحدة زاني كله جاي في حجر تاني لكن خلاص عرفيش الرمل جيت القسع وحوش فرسان وفيها جدان حمل وابطالينا جيوش اصغرنا عينا فمان شارع اثبت ابو عمود ممنوع تعيش في اباجان خصمنا ناويين كلش يتقطع فجاه نايتان جوه اثبت ابو عمود تشات له صحبته قلنا بميدو السمكاري اسمه ده بيتلفه واحمد سمير ابو رحيم ده كان ده جوه جيت فارس وزي من القسع دايرته مصطفى الجرايح متصيط واسمه عز بلاد ضني منكس يخبط اسمه مع دانو كرفه حمو كابوريا ده وجع يشرف قصاده كله سبات كريم الفلاح هو البابا جدع فارس دولة انجل اسكندريه رجوله حدا انجل ماتادور واتزل عمري بزازه ما يمشي خصمي السوس يا زبادي انا اسمي تصيط ده اسمه يا بطاري مصطفى السعد نسيت واصل وجدته للمري عبدو سعيد اخي شرفنا جدع وزيك مين عبد الله النحروم تصيط الفرحه في ملايين ده هو ده الفرحه المنتظره فرحه تموت سعيد عمر الياباني اختار محارب اخصامه مش باينين اسلام كابوم ده ناس دبابه وصوته السكون توسعت فيكو الدخلاوي دي جايه ليكو بيجوف تمسكها معلم بقدر دارك يموت دخلاوي سيطره على دار يوسف القناه ده حد عامل غاره